قلت أمة الإسلام أمة الإسلام، والإسلام قرآن وسنة وليس كلام الناس ولا أساطير الناس ولا بدع الناس ولا أهواء الناس. الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، بعث جميع الأنبياء والرسل بالإسلام. القاسم المشترك بين الأنبياء والرسل جميعا الإسلام، والإسلام دين الله عز وجل من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. ولن يقبل الله طاعة أو عبادة إذا كانت على هامش الإسلام أو ليست مستمدة من الإسلام. والقربات نفسها كيفما كان نوعها لن يقبلها الله إلا إذا كانت مطبوعة بطابع الإسلام، مستندة إلى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم جميعا أيضا أن هذه الأعمال كلها والطاعات جميعها لا يقبلها الله عز وجل إذا كانت موافقة لشرعه وفيها طابع الإخلاص، كما نعلم جميعا وكما عرفنا ونعرف جميعا. هذه هي طبيعة الإسلام. ونحن في شهر ربيع الأول، والموضوع المعلق عندكم ربما والمعروف هو أن النبوة أصل من أصول الاعتقاد، أن النبوة أصل من أصول الاعتقاد منصوص عليها في القرآن والسنة، وأن الله لا يقبل عبادة من عباده عبر التاريخ إلا إذا كانت مما شرع، إلا إذا كان عليها طابع الإسلام. هذه حقيقة لا يمارى فيها. ومن ثم في صحيح مسلم من طريق الوليد ابن مسلم، حدثنا الأوزاعي الإمام الشامي المعروف عن أبي عمار سداد أنه سمع واثلة بن الأصقع يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. اصطفى بمعنى اختار، وأصلها التاء استفى، فقلب الطاء طاء لاتحاد المخرج، استفى واصطفى، وهي تدل أي الطاء على التفخيم من حروف الاستعلاء. هذا الاصطفاء هو الاختيار. فدل ذلك على أن النبوة ليست مرشحة من أحد، لا يرشح لها، وليست مختارة من أحد. الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته. فالنبي المختار والرسول المختار يختارهما الله عز وجل من حيث شاء ومن أي شاء، ولا يكون إلا ذا قيمة في قومه. لا يكون النبي المختار، لا يكون الرسول المختار إلا من ذي قدر ومكانة ومنزلة